على الأرائك ينظرون. هنا ينظرون إلى الكفار، وقيل بين الجنة والنار قوى، قوى كل قوة يرى من خلفها أهل النار. كقوله في موضع آخر قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. إذا أراد أهل النعيم أن ينظروا إلى أهل الجحيم فتحت لهم القوى فنظروا ورأوا. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الكفار الذين استهزأوا بهم. فترى بلالا ينظر إلى أبي جهل، وترى صهيبا ينظر إلى أبي لهب، وهكذا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ سؤال للتقرير لا يحتاج الإجابة. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزية؟ هل جوزية؟ ثوب جوزية، أثابه وثوبه جزاه. والثوب أيضا أصلا الرجوع، ثاب يثوب رجع. فالثواب ما يرجع على العبد من جزاء في مقابلة عمله، ذاك هو الثواب. ويطلق في الخير والشر وإن غلب استعماله في الخير، غلب استعمال كلمة ثواب في الخير. هنا يقول هل ثوب الكفار، إذا فهو يتهكم بهم، يتهكم بهم، لأن كلمة ثوب أي جوزية بالخير إذا غلب استخدام الكلمة في الخير. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم نعم نعم، جزاهم الله تبارك وتعالى بفعلهم. ألم يكونوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا؟ الله يستهزئ بهم. ألم يكونوا يضحكون من المؤمنين في الدنيا؟ المؤمنون اليوم يضحكون منهم. وفي تفسيرها قال بعض العلماء وأهل النار في النار غلب عليهم اليأس والقنوط، يقال لهم هلم هلم ستفتح أبواب جهنم فتخرجون، فيسارعون إلى أبواب جهنم وتفتح الأبواب، وحين يهمون بالخروج تغلق الأبواب في وجوههم. وذاك قول الله، الله يستهزئ بهم كما كانوا يستهزئون. وهنا يراهم المؤمنون على وهم على الأرائك فيضحكون منهم، كيف سارعوا إلى الأبواب مؤملين في الخروج ثم تغلق الأبواب في وجوههم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوبوا ما كانوا يفعلون. أيها الأخ المسلم، السورة تهتم بشأن الكيل والوزن، المكيال والميزان، أداتان خلقهما الله تبارك وتعالى، حيث قال ووضع الميزان عليهما جل تعامل الناس. وأهم شيء في تعامل الناس هو العدل والحق، ولا يتحقق العدل إلا بالوزن وبالكيل. فكل التعامل أصله ومنشأه وأساسه كيلا أو وزنا. فإذا خسر الناس الميزان وطفطفوا الكيل ظلموا غيرهم، وحقوق العباد لا تمحى ولا تنسى. ومن ظلم أحدا في الدنيا الله وكيله، الله وكيله. ويحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الظلم ويقول اتقوا دعوة المظلوم، فوالذي نفسي بيده ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. بل حرم الله تبارك وتعالى الظلم على نفسه وهو يقول حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. أيها الأخ المسلم، يصف ربنا تبارك وتعالى هذا المتصف لأنه إن سرق سرق الشيء الطفيف الخفيف التافه القليل، فكيف تبيع آخرتك بالحقير من الدنيا؟ وقال بعض الناس التطفيف في كل شيء، التطفيف في كل شيء، في الكيل والميزان كما جاء في الصور، أيضا في الصلاة وفي الصيام وفي الذكر وفي الكلام وفي كل شيء. والتطهير في الصلاة أن تؤديها سريعا لا تتم ركوعها أو سجودها. والوفاء في الصلاة أن تؤدي أركانها كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم. فلكل شيء تصفيف ووفاء. فإياك وإياك أن تكون من المطففين، لأن الله هددهم وتوعدهم ويل للمطففين. لقاؤنا اليوم مع سورة الانشقاق. سورة الانشقاق سورة مكية، أي نزلت بمكة، وشأنها شأن السور المكية، تحدث عن القيامة وأهوالها، تؤكد على وحدانية الله تبارك وتعالى، وتحذر وتنذر وتبين مصير الناس. يقول الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. التدمير، تدمير العالم، فالعالم لا يساوي عند الله جناح بعوضة. تدمير كل ما تراه الأعين، تدمير كل ما تراه الأعين أو وصل إليه علم الإنسان. إذا السماء انشقت تصدعت وتهدمت وتشققت بالغمام، كقوله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إذا حدث ذلك وتشقق السماء فتلك علامة كبرى من علامات الساعة، أو هي بوادر قيام الساعة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت استمعت، أذن للشيء استمع. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن، أي ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. أذن أذنا استمع، أي استمع السماء لأمر الله بالانشقاق، وحقت أي وحق لها أن تطيع وأن تسمع. حق له فهو حقيق به ومحقوق، أي جدير به وخليق به، أي حق للسماء أن تطيع. وكيف لا تطيع ربها الذي خلقها وهي تعرفه، وحين خلقها وأمرها هي والأرض إن فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. حق لها أن تطيع، أي وجب عليها ذلك، وما لها لا تطيع. وكيف لا تطيع، بل جدير بها وخليق بها أن تطيع أمر ربها. والآية إما على الحقيقة وإما على المجاز. فإن كانت على المجاز فالكلام معناه أن السماء إذا أمر الله تبارك وتعالى أو تعلقت إرادته بانشقاقها وانهدامها تهدمت وأسرعت في الانهدام إسراع المأمور المطيع إذا جاءه أمر الآمر المطاع. أو خلق الله تبارك وتعالى فيها عقلا وسمعا، فسمعت فأطعت إطاعة العاقل. إن أطعت هي والأرض حين قلتا أتيناها طائعين. وإذا الأرض مدت بسطت، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأرض فقال عنها: تمد كمد الأديم. البساط، إذا مد البساط هل ترى فيه تتني أو أوجد؟ فكذلك الأرض تمد، تمد فتدك الجبال دكا، فلا ترى في الأرض عوجا ولا أمتا، ليس فيها حفر وليس فيها انخفاضات وليس فيها ارتفاعات، بل هي مسطحة ممدودة كما يمد البساط. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، كناية عن شدة الأمر، كما تلقي الحامل بحملها عند الشدة. فإذا رأت المرأة الحامل شدة أو أصابها هلع أسقطت حلها من الهول ومن الخوف ومن الرعب. فكذلك الأرض في ذلك اليوم تلقي ما فيها كما تلقي الحامل حلها فكذلك الأرض ألقت ما فيها أخرجت الجثث أخرجت الموتى أخرجت العظام أخرجت الكنوز أخرجت المعادن أخرجت كل شيء في بطنها استودعها الله إياه أخرجت كل شيء وأصبحت خاوية تماما وتخلت وتخلت عن كل شيء فهي خالية. ألقت ما فيها من أموات وتخلت عما عليها من أحياء. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت واستمعت للأمر بالامتداد وبالتخلي عما في بطنها وبإلقاء ما على ظهرها. أذنت واستمعت وحق لها أن تستمع. كيف لا تستمع؟ هي جديرة بالاستماع وهي حقيقة وخليقة بذلك. فقد خلقها الله تبارك وتعالى وأمرها بالإتيان وها هو يأمرها بالانبسار. كل ما عليها من ممالك من قصور من كنوز من أناس من عمارات من بهجة من كل شيء ظن أنها أنهم قادرون عليها. أعطاهم الله تبارك وتعالى العلم وعلمهم ما لم يعلموا فاستغلوا العلم في معصية الله. استغلوا ما علمهم الله تبارك وتعالى في الشرور وفي الحروب وفي التدمير. ها هم يسارعون إلى تدمير بعضهم البعض فسوف يأتي يوم يدمر الله فيه الجميع. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكلام فيه شرط وجواب الشرط محذوف بالتخويل والتفضيع. إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت ماذا يحدث في هذه الحال؟ أين الإجابة؟ وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت ماذا يحدث؟ لك أن تتخيل. علم الإنسان مصيره، لقي الإنسان ربه، وجد الإنسان عمله. فمن أوتي كتابه قد تكون تلك الإجابة. يؤتى أناس كتبهم بإيمانهم وآخرون يؤتون الكتب بشمالهم. يا أيها الإنسان والخطاب عام لكل إنسان أو هو خطاب مخصوص بالكفار؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح الجهد، جهد النفس في العمل والعناء. وأصل الكلمة من كدح جلدة خدشة، كدح جلدة خدشة. فكذلك تدعو الإنسان الجهد المبذول في هذه الحياة الدنيا، العناء الشدة المشقة السخط المرض بعد الصحة الفقر بعد الغنى وهكذا. العمل الإنسان مذ ولد يسعى في هذه الأرض في شقة في كدح يكد ويكدح ويتعب في هذه الحياة. فكادح من أجل الآخرة وكادح من أجل الدنيا. الكل يتعب، الكل يكد، الكل يكد. من يريد الدنيا كادح فيها ومن يريد الآخرة عامل لها. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقي الله تبارك وتعالى. أي فملاقيه أي ملاقيه تضحك أي نتيجة عملك أي الثواب أو العقاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الكتاب صحائف الأعمال والإنسان إذا كان نطفة في رحم الأم تولى أمره ملك، ملك الأرحام، يتوجه إلى الله العلي القدير ويقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة يا رب مخلقة أم غير مخلقة. فإذا قضى الله تبارك وتعالى أن تكون مخلقة أمر الملك فتكتب. كتب عمره أجله وكتب رزقه وكتب أثره الحركة والسكون أنفاس معدودة في أماكن محدودة خطوات الإنسان كل شيء أثره كتب أثره وشقي أم سعيد. فإذا ولد الإنسان تولى أمره ملك آخر بأمر الله يكلأه ويرعاه ويحميه ويراعيه حتى يشب وحتى يبلغ الحلم ويدرك فيتركه الملك الثاني يتركه وينزل إليه ملكان ملك اليمين وملك الشمال لكتابة أعماله فقد أصبح مكلفا لا يفارقانه أبدا إلا حين يختلي مع زوجه فتفتح الملائكة وتتركه أو يكشف عن عورته في حمامه فتتركه الملائكة حياة. لذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستحي من الله حق الحياة وأمرنا بعدم كشف عوراتنا حتى في الخلوة إلا أن يكون هناك ساتر. فإذا مات الإنسان طوى الملكان صحيفته وصعد بها وجاءه ملك الموت فقبض روحه وبقي قابضا لها حتى يغسل ويكفن ويدفن في قبره فينزل إليه فيرد إليه روحه ثم ينزل ملكان آخران ملائكة القبر للسؤال من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في ذلك الرجل يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتركانه لمصيره إما طاقة من الجنة ينظر إليها ويقال له ذلك مقعدك من الجنة فانظر إليه حتى تبعث إليه أو طاقة من السعير والعياذ بالله ويقال له هذا موقعك ومقعدك من النار فانظر إليه حتى تبعث إليه. ثم يتركانه لمصير القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار ويصعدان. فإذا قامت القيامة نزل الملكان اللذان كانا يكتبان ويحصيان نزل إليه مرة أخرى وأنشط أي فك أنشوطة وعقدة في عنقه فأخرج منه الكتاب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يخرجان الكتاب كتاب حسناته وسيئاته صحيفة أعماله من عنقه ثم يأخذه إلى المحشر أحدهما سائق والآخر شهيد سائق وشهيد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو الحساب اليسير؟ اولا اليمين، اليمين دائما يعبر به عن القوة، واليمين يعبر به عن الخير واليمن والتفاؤل، واليمين يعبر به عن السعادة والنعيم. فمن مد يمينه فتلقى كتابه كانت هذه بشارة. وأما الحساب اليسير فقد علمنا شأنه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ترويه عائشة رضي الله عنها وتقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. قالت: فقلت: يا رسول الله، أليس الله قد قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أي كيف من حوسب عذب وربنا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ليس ذاك الحساب، إنما ذلك العرض، ومن حوسب يوم القيامة عذب. إذا فمعنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي تعرض أعماله، صحائف، ولا يعرض إلا الطيب، ولا يعرض إلا الخير، ولا يخلو الإنسان من معصية، ولا يخلو الإنسان من إثم، ولا يخلو إنسان من ذنب. فأين الذنوب وأين المعاصي في الصحائف؟ يخفيها الله تبارك وتعالى ويسترها ويمحوها، فلا تظهر إلا الحسنات، فتعرض هذه الأعمال، بل ويفاخ بها صاحبها. وقد منعنا من الفخر والاختيال بأعمالنا في هذه الدنيا، ومنع الإنسان أن يغتر بعمله، ولكن في يوم القيامة يبيح الله تبارك وتعالى للصالحين ولأحبابه أن يباهوا الناس وأن يفتخروا بأعمالهم وأن ينشروا صحائفهم ويعرضوها على الناس، ويقول: ها هم اقرأوا كتابي. ذاك هو الحساب اليسير، العرض والعرض فقط. ومن ألوان الحساب اليسير أيضا ما يرويه لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله تبارك وتعالى يدري العبد المؤمن منه ويبسط عليه كنفه. أن يستره، يغطيه، يمنحه عن العيون فلا يراه أحد، يبسط عليه كنفه ثم يقول: عبدي، تذكر ذنب كذا؟ فيفاجأ العبد، فقد خلت صحيفته من الذنوب ومحيت وليس فيها إلا الحسنات، لكن الله يذكره: تذكر ذنب كذا؟ فيقول: يا رب أذكره. فيقول الله تبارك وتعالى: سترتك في الدنيا، واليوم أغفره لك. ثم يقول له: عبدي، تذكر ذنب كذا؟ فيقول: يا رب أذكره. فيقول: لقد سترتك في الدنيا، واليوم أغفره لك. وهكذا حتى يقرره بذنوبه جميعا. ذاك لون من ألوان الحساب اليسير بين الله وبين الحبيب، بين الله وأحبابه، يسقط عليهم كنفة، يسترهم فلا يكشف عيوبهم، يستر قبائحهم كما سترهم في الدنيا. ومن ألوان الحساب اليسير أيضا أولئك الذين شابوا في الإسلام، عمروا فيه، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. أطال الله أعمارنا وإياكم، وحسن أعمالنا وختامنا وإياكم. من طال عمره وحسن عمله وشاب في الإسلام ينسى، والكبر ينسي. ها هو قد بعث ورأى صحيفة حسناته ولم يرى فيها ما يسيء، وافتخر وتفاخر وفتحت له الجنة ودخل وفجأة يأتيه ملك بصحيفة مطوية فيقول له هذه صحيفة يرسلها الله إليك ويقول لك اقرأ فيفتح الصحيف فيفاجأ بجميع ذنوبه ومعاصيه قد خطت فيها فيتغير لونه وترتعد فرائصه فيقول له الملك اثنى واطمئن ان الله امرني اذا رايتك قد ارتعدت فرائصك وتغير لونك ان اقول لك لقد استحيا الله ان يسالك عنها فغفرها لك. تلك الوان من الحساب اليسير وفضل الله واسع ورأفته ورحمته بعباده لا حدود لها. ذاك هو الحساب اليسير العرض وبشر ينقلب الى اهله مسرورا والذي تلقى كتابه من وراء ظهره يدعو هنالك صبورا. اما الاول فينقلب ان يرجع رجوعا محمودا الى اهله او اهله في الدنيا قد يرجع الى اهله وعشيرته من المؤمنين الذين لاقوا مصيره من اليمن والحساب اليسير والبشارة يرجع اليهم فرحا مسرورا مستبشرا ها هو الكتاب تلقيت كتابي بيميني فيستبشر الى اهله في الدنيا عشيرته اخوانه في الله احبابه في الله من امة محمد عليه الصلاة والسلام ومن جميع الامم كل مؤمن يرجع الى اهله من امته. وقيل بل الاهل هنا هم ازواجه من الحور العين ينقلب اليهم مسرورا فيتلقونه بالبشر وبالحبور وبردها تتميز الاشياء. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وقرئت ويصلى ويصلى ويصلى اصلاه وصلاه وصلاه لغات كلها بمعنى واحد فسوف يصلى سعيرا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. من اوتي كتابه وراء ظهره واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. مرة يقول الله تبارك وتعالى اوتي كتابه بشماله في سورة اخرى وفي هذه السورة التي نحن بصددها يقول واما من اوتي كتابه وراء ظهره. هل هما فريقان؟ ابدا هو فريق واحد. قالوا يمد يمناه ليتلقى كتابه كما رأى من تلقوا كتبهم بأيمانهم فيغتر يمد يمينه فيمسكها الملك فيخلعها منه. وقيل بل تغل يمينه إلى عنقه فلا يستطيع أن يمد يمينه. وأما شماله فلا يستطيع أن يمدها إلى الأمام بل تدور شماله خلف ظهره فيتلقى كتابه بشماله من وراء ظهره. فمن أوتي كتابه بشماله هو الذي أوتي كتابه من وراء ظهره. وقالوا بل تدخل شماله في صدره فتمزق أضلاعه وتخرج شماله من ظهره فيتلقى كتابه بشماله من وراء ظهره. الذين تلقوا الكتاب بالشمال من وراء ظهرهم فيدعو هنالك ثبورا اي هلاكا يدعو على نفسه يصرخ ويقول يا ثبورا يا هلاكا يا ويلا هو يدعو على نفسه. هذا يرجع مسرور وهذا يقف في محله يدعو على نفسه يدعو على نفسه بل يطلب الهلاك وكأنه ينادي على الهلاك وينادي على الدمار وينادي على الألم والعذاب ينادي عليه يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا ومنهم من يقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر يقول ذلك وهناك من يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا نعم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا بدلا من أن ينقلب إلى أهله مسرورا بل يصلى سعيرا يدخل النار والسعير اسم من أسماء جهنم أو هي طبقة من طلاقها يصلى حرها ولهيبها يذوق ذلك يسوى فيها ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا هذا الذي يصلى سعيرا الذي تلقى كتابه وراء ظهره كان في أهله في الدنيا مسرورا أي فرحا بطرا أشرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور ظن تيقن وكل ما تأتي كلمة الظن وتنسب للكفار في القرآن تعني اليقين إنه ظن أن لن يحور تيقن أنه لم يرجع حار يحور حورا رجع إنه ظن أن لن يحور أي يرجع إلى الله تيقن أنه لم يرجع تيقن من انعدام البعث فيقتن من أن هذه حياته الدنيا يموت ويحيا وما يهلكه إلا الدهر كما زعم ذلك إنه ظن أن لم يحوظ يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويبعث ويحاسب بلى أي ليس الأمر كما ظن وتوقعه تيقن لا والله لا يبعثا ولا يرجعا ولا يسألا بلى إن ربه كان به بصيرا عالما به من قبل أن يخلق ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق بل يعلم إنه كان به بصيرا من قبل أن يخلق وحين كان في رحم أمه وحين ولدته أمه وهكذا إلى أن مات ودفن في قبره ثم بعث بعد ذلك ثم جاء إلى ربه إنه كان به بصيرا عالما به فكيف يكون عالما به ولا يبعثه ولا يجازيه ولا يحاسبه أيها الأخ المسلم يلاحظ في الآيات أمر وهو السرور وناس رزقهم الله السرور في الآخرة وأناس كانوا في سرور في الدنيا من رزقهم الله السرور في الآخرة هم المؤمنون ومن كانوا مسرورين في الدنيا هم الكافرون إذن فمن خاف الله تبارك وتعالى في الدنيا وكان حزينا خائفا رزق السرور في الآخرة وما كان في الدنيا فرحا أشرا بطرا متنعما متربيا جاء في الآخرة فلم يجد لحظة من السرور ولذا تجد ربنا تبارك وتعالى وصف أحوالهم في مواقع أخرى فقال عن المؤمنين حكاية عنهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ويقول عنهم يخرون للأذقان سجدا يبكون ويخرون سجدا وبقية وإذا تتلى عليهم الآيات نزلت منهم القلوب واقشعرت منهم الأذان إذا ذكر الله نزلت قلوبهم إذا فقد كانوا في الدنيا خائفين وذليل إن أتتهم الضراء صبروا وإن أتتهم السراء شكروا وعلموا أن الله يقلب الأحوال فلم يفحوا ولم يحزنوا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم هي اوصاف المؤمن في الدنيا، لا يفرح بالنعمة وانما يحمد المنعم، ولا يكسع ويجزع من المصيبة او يهلع، بل يصبر عند مواقع القدر. ان الانسان كان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. تلك اوصاف المؤمنين في الدنيا. واما اوصاف الكفار في الدنيا فربنا يقول عنهم انه كان في اهله مسرورا. ايها الاخ المسلم، يروي نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزه في حديث القدسي حيث يقول: لا اجمع على عبدي خوفين وامنين ابدا، فمن خافني في الدنيا امنته يوم القيامه، ومن امنني في الدنيا خوفته يوم القيامه. فبعد ان بين الله تبارك وتعالى مصير الناس يقسم ويقسم بامور عظيمه تدل على قدرته وعلى تدبيره وعلى وحدانيته، يقول الله عز وجل: فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. الشفق، الشفق الحمره التي تكون في مغرب الشمس بعد الغروب بقليل وتستمر حتى وقت العشاء. وقال بعض الناس بل هو البياض الذي ياتي بعد الحمره، والراي الاول ارجح هي الحمره التي تكون في الافق الغربي بعد غروب الشمس بقيه من ضوء الشمس. واصل ماده الكلمه تعني الرق، شفق الشيء رق، ومنه الشفقه، اشفق عليه رق قلبه اليه. فالشفق رقه ضوء الشمس او ما تبقى من ضوء الشمس بعد الغروب، يقسم ربنا بالشفق بذلك الوقت. والليل وما وسق، وسق جمع، الوسق الجمع والضم، وسق الشيء وسقا، يسقه وسقا جمعه وضمه، فاتسق فاجتمع واستوثق وانضم. والليل اقسم ربنا بالليل، اقسم بالشفق وهو بقية ضوء النهار، ثم اقسم بالليل واقسم بما حواه الليل. والليل وما وسق وما جمع، وكلنا يعرف ان النهار انتشار للطيور والوحوش والناس ولكل شيء، فاذا جلل الليل الجبال والوئاد والاودية والدور والبلاد كأنه جمعها بعباءته السوداء، فجمع الكل في ظلامه. ايضا ارتدت الطيور الى اوتارها والوحوش الى جحورها فجمع الكل. والليل وما وسق، وكأن الله تبارك وتعالى قد اقسم بكل شيء فقسمه في قوله: فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق، اتسق اجتمع، وسقه فاتسق، جمعه فاجتمع. واذا القمر اتسق اي اكتمل ضوءه واكتمل نوره واجتمع اصبح بدرا، فاقسم بالقمر حين التكامل في الليالي البيضاء، حين يصير بدرا فيتكامل نوره وتجتمع اجزاؤه. والقمر اذا اتسق، ذاك هو القسم. ثلاثة اشياء تشعر بالتغير: النهار يتلوه الشفق، والشفق يتلوه الليل، وما وسق ما جمع بعد انتشار، ما ضم بعد تفرق، والقمر اذا اتسق اكتمل بعد ان كان هلالا بعد أن كان محاقا فإذا به يتغير. هذه الأشياء المتغيرة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها تدل على أنه يغير ولا يتغير، يدل على وجود المدبر. أنت اليوم في حال وأنت غدا في حال، تحول الأحوال يدل على أن تدبيرك لغيرك، لغيرك. كيف كنت في المساء وكيف كان حالك وكيف أنت الآن في الصباح وكيف حالك؟ أتدري ما يكون حالك في المساء؟ هل تدري؟ التحول والتغير في كل شيء في الوجود يدل على أن التدبير لله. هذا هو القسم، ولله أن يقسم بما شاء، لكن يشعرنا القسم بوجود المدبر المهيمن المحول الذي لا يتحول، والمغير الذي لا يعتريه تغيير. ثم ما هو جواب القسم؟ لتركبن طبقا عن طبق. الركوب بمعنى التعرض للشيء، والركوب بمعنى السلوك، ركب طريق الشر سلكة. فركوب الشيء التعرض له، التعرض له، والسلوك سلوك سبيله، ذاك هو الركوب. لتركبن، والخطاب للناس، وقرأت لتركبن والخطاب للإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، وقرأت لتركبن والخطاب للنفس البشرية، لتركبن وقرأت ليركبن الإنسان، من أوتى كتابه بيمينه ومن أوتى كتابه بشماله، ليركبن لتركبن طبقا عن طبق. الطبق الحالة، الطبق كل ما يطابق غيره، كل ما يطابق غيره يساويه، فما يطابق غيره وما يتفق مع غيره يسمى طبق. ويطلق الطبق على الحالة، وعن بمعنى بعد، لتركبن طبقا عن طبق، أي لا تسلكن طريقا بعد طريق، لتعاني أيها الإنسان حالا بعد حال. وهذه الأحوال متشابهة، لذا سميت طبقا، أحوال متشابهة متطابقة ولكن في الشدة، في الشدة. لتركبن طبقا عن طبق، أي لتتغير بكم الأحوال. منهم من أخذ الآية على الدنيا فقال طفولة، رضاعة، حبل، ثم مشي، ثم صحة، ثم شباب، ثم كبر، ثم هرم، هرم الرجل، وهكذا. مرض بعد صحة، فقر بعد غنى، شدة بعد رخاء، أحوال. تأكيد لقوله كادح إلى ربك كدحا. ومنهم من قال أبدا، بل الكلام عن الآخرة، من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه وراء ظهره. هذه الأحوال بعد الموت، أولها الموت ودب الشدائد، بين العبد وربه سبع عقبات أهوالها الموت، الموت والقبر وسؤال الملكين والبعث والنشور والحساب والعرض والصراط والميزان، عقبات فوقها عقبات. لتركبن طبقا عن طبق، أهوال، إما شدائد الدنيا وإما أهوال يوم القيامة، أحوال يوم القيامة وأهواله التي وصفها ربنا بقوله إذا السماء انشقت، وبقوله إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، الأهوال على ما في الساعة. وإما الشدائد بعد الموت أو ببداية الموت، وذلك أرجح الأقوال. لتركبن طبقا عن طبق. ثم يأتي السؤال الإنكار، سؤال استنكار، سؤال تعجيب بعد كل ذلك، فما لهم لا يؤمنون؟ لما لا يؤمن هؤلاء الكفار؟ ذاك هو السؤال. يعجب ربنا السامع، يعجب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعجب كل مؤمن، وينكر عليهم ذلك. ما لهم لا يؤمنون؟ ما الذي منعهم من الإيمان؟ ألم يروا السماء كيف رفعت، ألم يروا الجبال كيف نصبت؟ ألم يروا الأرض كيف بسطت؟ ألم يروا الجمال كيف خلقت؟ ألم يروا كل ذلك؟ ألم يروا تغير الأحوال؟ ألم يروا كيف كانوا أطفالا ثم شبابا ثم كهولا ثم وثم وثم؟ ما لهم لا يؤمنون؟ وتأتي آية السجدة. وآية السجدة إذا قرأت على المنبر نزل الإمام وسجد وسجد المصلون. وهي من عزائم السجود، لأن الله ينكر على الذين لم يسجدوا إذا سمعوا القرآن في هذه السجدة. وكذلك إذا قرأ المصلي في صلاته هيا للسجود ثم قام وأكمل صلاته، إما أن يكمل قراءة ثم يركع، وإما أن يقف ثم يركع بغير استئناف للقراءة، ويأتي بها الساجد من قيام وبتكبيرة الإحرام، ويسجد ثم يجلس ويسلم تسليمتين. وقال بعض الناس يجوز أن يأتي بها من قعود وهو قاعد فيسجد كما يسجد عند التشهد، قبل التشهد أو بعد بين السجدتين يجلس ثم يسجد، إذا فيجوز له السجود من قعود وليس من قيام. وقد سجد أبو هريرة حين قرأها وقال والله لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد حين قرأها ما سجد. يسأل ربنا تبارك وتعالى سؤال استنكار وسؤال تعجيب، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؟ يأتي الجواب على السؤال فما لهم لا يؤمنون، ولماذا إذا قرئ عليهم القرآن لا يطيعون الله تبارك وتعالى ويخرون له سجدا؟ وأول بعضهم الكلام بالطاعة، السجود بالطاعة، إذا قرئ عليهم القرآن لماذا لا يطيعون الله تبارك وتعالى ويؤمنون به؟ عبر عن ذلك بالسجود. وبعضهم قال بل الآية تختص بالسجود والسجود الحقيقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ آية سجدة في الكعبة والسورة مكية لم يسجد الكفار وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تبارك وتعالى معجبا مبكتا لماذا لم يسجدوا معك يا محمد حين سجدت لله وأنت تقرأ القرآن؟ قال بعضهم ذلك. فالآية سواء أكانت كذلك أو كذلك فالسجود فيها مطلوب وهو سنة مؤكدة. يأتي الجواب بعد ذلك بل الذين كفروا يكذبون، هذا هو الذي منعهم، الذي منعهم من الخضوع لله والإيمان بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام والسجود لله تواضعا، ومن تواضع لله رفع، والعز كله في الذل لله. إيه ورب بل الذين كفروا يكذبون، يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون بالبعث، يكذبون بالقرآن، يكذبون بوجود الواحد الأحد، والله أعلم بما يوعون. أوعى الشيء جعله في الوعاء، أوعى الشيء وضعه في الوعاء، أوعاه يوعيه، والله أعلم بما يوعون أي بما يضعون ويجمعون ويضمرون في صدورهم، وكأن صدر الإنسان وعاء فيه النية، فيه إضمار الشر، كانوا يضمرون الشر للنبي صلى الله عليه وسلم، يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، كانوا يضمرون الكفر، كانوا يضمرون ويضمرون ويضمرون، فربنا تبارك وتعالى ينبه والله أعلم بما يوعون، وطالما علم بما يوعون لابد أن يحاسبهم عليكم. مصداقا لقوله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فربنا يحاسب على الأعمال ويحاسب على النية ويحاسب على من طوى عليه الصبر، فيحاسب على الحسد والحسد لا يخرج من الصبر، يحاسب على الحقد، يحاسب على البغضاء، يحاسب على ما في الصدر إن شاء وإن شاء غفر، والله أعلم بما يوعون. فبشرهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فبشرهم بعذاب أليم، بشر الكفار. البشارة ما يسر، وسمي خبر الخبر السار بشارة، لأنك إذا سمعت خبرا سارا ظهر أثر السرور على البشرة. انفرزت الأسارير واستنار الوجه، فظهر الفرح والسرور على الوجه، على بشرة الوجه. من هنا يعبر بالتبشير عن ما يسر، والإنذار والتخويف عن يخيف. هنا يقول الله تبشرهم بعذاب، وهل يبشر الإنسان بالمصائب؟ هل يبشر الإنسان بالبلاوي؟ هل يبشر الإنسان بعذاب الجبار؟ وإنما المقصود التهكم بهم، يتهكم ربنا بهم كما تهكموا بالمؤمنين، ويستهزئ بهم كما استهزأت بالمسلمين. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا، استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعلنا الله وإياكم منهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو استثناء متصل أو منفصل، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أجر نكرة، نكرة، إذن فهو غير معروف، غير معروف، نكر للتفخيم والتعظيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. غير ممنون، غير مقطوع، غير مقطوع أو غير منتهي أو غير ممنوع أو لا يمن عليهم به. مننت الحبل قطعت، من الشيء قطع، مننت الحبل قطعت الحبل، لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، إذا فهو أجر دائم أبدا لا يقطع ولا يقل بل يتضاعف ويزيد. ومنه أيضا المن على الإنسان بالنعمة، أن تمن عليه، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أن تمن عليه وتقول لولا أني أعطيتك لحدث وحدث، ولولا أن فعلت بك كذا لجرى وحدث كذا. المن أن تحسب عليه نعمك أو تحسب عليه عطائك أو تحسب عليه جمائلك أو ما فعلت، فهذا الأجر بغير حساب لا يقطع ولا يمنع ولا يمن عليهم بهم، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الأخ المسلم، يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا من مشاهد الآخرة فيقول: في يوم القيامة والكل في فزع، والكل في هلع، والكل ينتظر حساب. ينادى من قبل العلي الأعلى في أهل الموقف جميعا: ليقم من كان أجره على الله. فيقوم أناس يعرفون أنفسهم يلهمون، فيقوم هؤلاء الناس فيجتمعون، فيؤذن لهم إلى الجنة، فيتوجهون إلى الجنة، يتوجهون مجموعات جماعات زمرة إلى الجنة، فتقف الملائكة أمامهم خزنة الجنة. إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة، إلى الجنة. كيف إلى الجنة ولم ينصب الميزان ولم ينشر الديوان؟ فيقول هؤلاء: لقد أمرنا بذلك وأذن لنا. فتتساءل الملائكة وتقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن الصابرون. فتفتح لهم الأبواب وتقول لهم ملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.